أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أخواتي الحبيبات، كل سنة وإنتم طيبين، كل سنة وأنتم إلى الله أقرب وفي طاعته أدوم إن شاء الله بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا عنده في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم آمين. العام الهجري الجديد طل علينا، اللهم نسألك في هذا العام الخير كله، أجله وعاجله، ما علمت ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب يكون عام خير علينا، يكون عام نصرة للأمة الإسلامية كلها، يكون عام نصرة لنقاء القلوب. يا أخوات، إن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى أجسادكم، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب، فإن القلب محط نظر الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقي قلوبنا ويطهرها من كل دنس ومن كل شبهة ومن كل شهوة، اللهم آمين. النهاردة حبيباتي معدنا مع النداء السادس في القرآن في ترتيب المصحف في سورة البقرة، ما زلنا في سلسلة نداءات الله للمؤمنين. يلا بينا يا أخوات نفتح المصحف ونجيب الآية رقم 208. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حبيباتي في الله، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى إلى المؤمنين. كلمة يا أيها طبعا إحنا خدناها كتير وشرحناها كتير، يا أيها الذين آمنوا. هنا بقى آمنوا دخلوا، آمنوا دخلوا. إيه اللي حصل هنا يا أخوات؟ اللي حصل إن أنا ما أتمتش المد الطبيعي اللي في كلمة آمنوا، ما قلتش آمنوا، لا قلت آمنوا دخلوا. ليه؟ قلناها قبل كده من أجل التخلص من التقاء الساكنين. حصل عندي التقاء في الساكنين اللي هم إيه؟ اللي هم واو الواو المادية في آمنوا، حرف الواو المادية ده طبعا حرف ساكن، الضمة اللي انت شايفاها دي مش على الواو، الضمة على النون، تمام. وعندي كمان الدال الساكنة، خلاص. فالدال الساكنة مع الواو الساكنة حصل التقاء ساكنين، فهيحصل ثقل في النطق، فهقول آمنوا ادخلوا فهيحصل ثقل. طب وبعدين اعمل ايه عشان اتخلص من الثقل ده؟ هحذف حرف المد الاول، فهقول يا أيها الذين آمنوا دخلوا، آمنوا دو، آمنوا دخوا، ودخلت على طول على الدال، تمام؟ أدخلوا. طيب الدال هنا فيها إيه؟ فيها قلقلة. آمنوا دخلوا، آمنوا د، آمنوا دخلوا. يبقى الدال هنا فيها قلقلة. طبعا حروف القلقلة قطب جد، تمام؟ في حالة كمان الحرف لما بيكون ساكن بتظهر قوي القلقلة، وكمان لما بيكون موقوف عليه بتظهر اكتر، لكن هنا موصوله فبس برضو لازم تقلقلي الحرف. ادخلوا، ادخلوا. طيب اتمام الحركات يا اخوات، اول قاعده لازم تتعلميها كمتعلمه او كمعلمه، لازم تتعلمي ان اتمام الحركات ديت مهم جدا جدا جدا، وباب كده لوحده كده. اما اقول ادخوا غير لما اقول ادخوا، ادخلوا في فرق كبير من ادخلوا وادخلوا. ادخوا، ضمي شفايفك كويس، ما كان ضم الا لضم الشفتين. ادخلوا في السلم، خلاص، في السلم، في مش في، مش في السلم، لا في السلم، تمام. طيب ادخلوا في السلم كافه. هتقولي لي انت ليه هنا مدتي قوي قوي كده؟ هقول لك اصل ده مد لازم. هتقولي لي يعني ايه مد لازم؟ هقول لك مد لازم يعني يمد ست حركات عند جميع القراء. طب ليه تسمى لازم؟ للزوم مده ست حركات. طيب انا ممكن اشرح لكم دلوقتي انا ليه مدته ست حركات للتخلص برضو من التقاء الساكنين، ولكن هتبقى يعني شوية صعبة عليكم وخصوصا ان انتم مش شايفيني. المهم ان انا بقول لك ان انت لما تلاقي حرف مد والحرف اللي بعده حرف مشدد، يبقى هنا في لازم تمدي مدا لازما مشبعا، لازم تشبعي المد ست حركات، زي بالظبط كلمة ولا الضالين برضو ست حركات، هنا كافة. دابة. المهم ان اي حرف مشدد يأتي ورا حرف المد في كلمة واحدة فده بيبقى ايه؟ مد لازم للزوم مده 6 حركات والاجتماع سببه معاه في نفس الكلمة اللي هو السكون، يبقى ده مد لازم مقداره 6 حركات. طيب ما تنسيش بقى وانت بتمدي المد اللازم ده 6 حركات ان انت برضو تشددي الفاء، ما تقوليش كافة، لا كافة. الاول تأتي لان الحرف المشدد يا اخوات حرفين في بعض، حرف ساكن والاخر متحرك، فبالتالي لازم اديله وقت الحرف المشدد، فبالتالي بقول كافة. تمام تمام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. انتبهوا بقى لان كلمة خطوات من الكلمات اللي فيها تغير او اختلاف في القراءات والروايات، يعني ما معنى اصح مثلا ان في روايات اخرى بتنطقها خطوات بتسكن الطاء، فانت علشان تتخلصي او تهربي من هذا الاختلاف وعلشان ما تدخليش ان انت تبقي زي ما تكوني بتقرأي بقراءة تانية، فالمفروض ان انت تضمي الطاء ضم كويس جدا وتبينيها جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب خطوة و ما قلتش خطوة ليه بقى؟ الالف يا اخوات حرف ضعيف يتبع ما قبله من التفخيم والترقيق، يعني لو الالف لو الواو لو الحرف اللي قبل الالف مفخم هيفخم، زي مثلا خالدة، خالدين، ظالمين، قال، يبقى كل ده ايه؟ مفخم. يبقى الحرف لو اللي قبل الحرف اللي قبل الالف لو كان مفخم هيفخم الالف، الحرف اللي قبل الالف مرقق هيرقق، فهنا الواو ايه؟ مرققه، فبقول خطوات الشيطان. الشيطان مش الشيطان، لا الشيطان. إنه لكم عدو مبين. انتبهي للصلة الصغرى بعد إنه. إنه لكم عدو مبين. إنه هنا فيها ضمير وقعت ما بين متحركين اللي هو النون الساكنة اللي قبلها المشددة، قصدي اللي قبلها مفتوحة، واللام اللي بعدها مفتوحة، فلما هاء الضمير بتقع ما بين متحركين لازم تمد مد صلة صغرى لو اللي بعدها ساكن عادي، كبرى لو اللي بعدها همز. إنه لكم عدو، مش عدو، مش عدو، عدو، لا عدو، عدو مبين. طيب في هنا عندي تنوين عدو، تنوين بالضم ورا ميم متحركة، فطبعا التنوين اللي بالضم ده بيعامل معاملة الايه يا اخوات؟ بيعامل معاملة النون الساكنة. احسنتم، النون الساكنة لما بتقابل الميم بيحصل فيها ايه؟ ادغام، فانا هنا هضغم مع غنة مقدارها حركتين، عدو مبين. انتهى بذلك بيان احكام التجويد. هنلتقي ان شاء الله دلوقتي مع التفسير.